بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبده الذي اصطفى نبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله وعلى آله ومن اقتفى، أما بعد، فهذا هو الدرس 46 بعد 200 من دروس زاد المستقنع في اختصار المقنع للعلامة الفقيه أبي النجا موسى ابن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى، الذي ينعقد يوم السبت 14 من شهر رجب مضر من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد وصلنا أيها الإخوة إلى النفقات، وهذا هو الدرس 4 فيها. وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن عليه نفقة زيد، ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كضئر لحولين. وهذه قاعدة جليلة قد ذكرها الفقهاء، أن من عليه نفقة إنسان فإن عليه نفقة من يلتزم بها ذلك الإنسان. فإذا أوجبنا عليك أن تنفق على ابن عمك فإنك تنفق عليه وعلى زوجته ورقيقه ونحو ذلك، وتنفق عليه وعلى دوابه وبهائمه ونحو ذلك. وبعضهم قال من قعد لذلك فقال: من ألزم بنفقة إنسان لزمه أن يعفه، وإعفافه عن السؤال بأن يقضي حوائجه، ومن ذلك نفقته على زوجته وعلى دوابه ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى: كضئر لحولين. إذا لزمك أن تنفق على طفل لأنه قريب لك وتوفرت الشروط، فإنه يلزمك أن تنفق على ذلك الضئر، على تلك الضئر، والضئر هي المرضع، فتلتزم بالإنفاق عليها. قال الله جل وعلا: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ثم قال رحمه الله: ولا نفقة مع اختلاف دين. قبل أن نأتي إلى هذه المسألة، ماذا إذا كانت تلك الضئر زوجة هذا الإنسان؟ فهل يلزمه أن ينفق عليها، بمعنى أن يعطيها أجرة الرضاعة أم لا؟ نعم، يعني أنها أم الطفل. زيد عنده زوجة اسمها زينب وبينهما طفل، قالت: ما أرضع طفلك إلا بأجرة، فهل نقول من نفقتك على طفلك أن تدفع الأجرة لأمه المرضعة أم لا؟ نعم، الفقهاء قالوا النفقة على أم الطفل ينقسم إلى قسمين، أو دفع الأجرة للأم المرضعة ينقسم إلى قسمين. إن كانت قد بانت منك فإنها تستحق تلك الأجرة إجماعا. وصورة المسألة أن زيدا طلق زوجته زينب وكان بينهما ولد، فقالت زينب: لا أرضعه إلا ب1000 ريال شهريا، وكان هذا هو المعروف، فيلتزم والد الطفل بدفع الأجرة لأم الطفل، وهذا محل إجماع. ودليلنا على ذلك قول الله جل وعلا: وإن تعاسرتم، قول الله عز وجل في الطلاق عندما ذكر الأجرة: وآتوهن أجورهن، عندما ذكر المرضعة، فأمر الله عز وجل بدفع الأجرة للمرضعة. نعم، فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. أما إذا كانت تلك الأم تحتك، تحت حبائل الزوج، فهذا حينئذ محل نزاع في وجوب إرضاع الأم له أم لا. فمن أهل العلم من قال: لا يلزم الأم أن ترضع طفلها ولو كانت تحت ذلك الأب، أب الطفل. وعلى هذا جمهور العلماء. وعلى هذا فإنها إن طلبت أجرة أعطيت، لأنه لا يلزمه أصلا، هي غير ملتزمة شرعا بأن ترضعه. وذهب شيخ الإسلام رحمه الله إلى أنها إن كانت تحت حبائل الزوج فإنه يلزمها شرعا أن ترضعه، لقوله تعالى وعلى الوالدات، لقوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وهنا أمر، وهنا خبر بمعنى الأمر، يعني ليرضعن أولادهن. فالخلاصة عندنا مسألتان: المسألة الأولى حكم إرضاع الأم لطفلها، هل هو واجب أم لا، وهذا قد مر معنا في كتاب الرضاع. والمسألة الثانية حكم مطالبة الأم بالأجرة. أما حكم إرضاعها للطفل، فإن كانت تلك الأم قد بانت من أبي الطفل فإنه لا يلزمها إرضاعه بإجماع المسلمين، إلا عند الضرورة كأن يأبى إلا ثديها، فهنا تلزم بإرضاعه. وأما الحالة الثانية أن تكون تحت حبائل الزوج، يعني ما زالت تحت الزوج الذي هو أبو الطفل، فجمهور العلماء قالوا لا يلزمها الرضاعة، وشيخ الإسلام يقول بالإلزام بالرضاعة. وقد تقدمت هذه المسألة معنا. المسألة الثانية المطالبة بالأجرة، والمؤلف رحمه الله تعالى بيّن أن الأجرة على الأب عندما قال وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة، ودليله على ذلك عموم قوله تعالى وعلى الوالد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رزقهن وكسوتهن بالمعروف، ففيه دلالة على أن الأب يلتزم بذلك. وقال وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، هذه الأخرى سترضع بماذا؟ بأجرة، ويدفعها الزوج. وعموم قوله تعالى فآتوهن أجورهن، فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. وشيخ الإسلام ومن معه من أهل العلم يحملون هذه الآية على المطلقة، وبعض أهل العلم كما مر يحمل هذه الآية على العموم، أن لها أن تطلب أجرة حتى وهي تحت حبائل الزوج. إذن قال رحمه الله كظئر لحولين، أي يلزم والد الطفل أن يدفع النفقة لذلك الطفل. ومن مستلزمات النفقة على الطفل الرضيع أن ينفق على مرضعته رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وهناك أقوال أخرى في المسألة، يعني مثلا ابن أبي ليلى والحسن ابن صالح رحمهم الله يريان إجبار المرأة على الرضاع لعموم قوله تعالى والوالدات. والمالكية يقولون إن كانت تلك المرأة شريفة لم تجري العادة بأن تكون مثلها مرضعة فإنها لا تجبر، وإن كانت ممن ترضع عادة أجبرت، يعني رد ذلك إلى العرف. وشيخ الإسلام كما تقدم معنا يفرق هل هي تحت حبائل الزوج أم لا، فإن لم تكن تحت حبائل الزوج فهو مع إجماع الأمة على أنه لا يلزم الأمة أن ترضع إلا عند الضرورة، وإن كانت تحت حبائل الزوج فإنه يرى إلزامها بذلك للآية المتقدمة. قال رحمه الله ولا نفقة مع اختلاف دين. إذن يشترط في النفقة اتفاق الدين، وهذا عند علماء المذهب في كل النفقات المتقدمة، يعني النفقة على الأصول، النفقة على الفروع، النفقة على الحواشي، يشترطون لوجوبها اتفاق الدين. لماذا؟ لأن الموالاة إنما تكون بين المسلمين، وأما الكفار فإنه لا موالاة بين أهل الإسلام وبينهم، بل قد قطع الله هذه الموالاة في آيات كثيرة. وإذا كانت تلك الموالاة منقطعة فلا مواساة، إذ المواساة فرع عن الموالاة، المواساة منها النفقة والإحسان. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب، بل هو مذهب جمهور أهل العلم أنه لا تلزم النفقة إلا مع اتفاق الدين، لأن هذا مقتضى الموالاة. وأما إذا كان الأب مسلما والابن كافرا أو العكس فلا تلزم النفقة عندهم، وذهب أبو حنيفة إلى الإلزام بها. في المذهب على كل حال ثلاث روايات: رواية معتمدة وهي ما سلف من اشتراط اتفاق الدين في كل أنواع الأقارب سواء كانوا أصولا أو فروعا أو حواشي، والرواية الثانية عدم اشتراط اتفاق الدين مطلقا سواء كانوا حواشي أو فروعا أو أصولا، وهناك رواية ثالثة في التفريق. والأظهر والله أعلم أن يقال الوالدان والولدان يلزم النفقة عليهم مطلقا وإن اختلف الدين. وأخذنا هذا من وجوه: الوجه الأول أن الله جل وعلا قد نص على الإحسان على الوالدين وإن كانا كافرين بل ويحثانك ويأمرانك بالشرك، كما قال الله جل وعلا: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولا شك أن النفقة من أعظم أوجه المصاحبة بالمعروف، وكذلك عموم قوله عليه الصلاة والسلام: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والوجه الثاني أن عدم النفقة على الابن والبنت والأب والأم إذا كان على غير ذات الدين يؤدي إلى الهلكة، فمن سينفق عليه إذا ما أنفق عليه الأب؟ الآن أب مسلم غني وابنه كافر، إذا قلنا الأب لا ينفق عليه وكذلك الأم وكذلك الابن والبنت، أين يذهب هذا؟ فقد يؤدي هذا إلى هلكته وإلى ضرره. والعلاقة القوية بين الإنسان ووالديه وولديه تتجاوز اشتراط اتفاق الدين، بخلاف الحواشي فإننا نشترط اتفاق الدين، لأن النفقة عليهم مرتبطة بماذا؟ بالإرث، والإرث لا يكون إلا مع اتفاق الدين إلا في الولاء كما مر معنا. والخلاصة أن علماء المذهب يشترطون اتفاق الدين في كل أنواع النفقات سواء كانت على أصول أو فروع أو حواشي، والصواب أننا لا نشترط ذلك في النفقة على الوالدين والنفقة على الأولاد لقوة العلاقة بينهم وللآية المتقدمة: وإن جاهداك. قال رحمه الله: إلا بالولاء. الولاء لا يشترط فيه اتفاق الدين، لماذا؟ لأنه في الإرث لا يشترط أيضا اتفاق الدين، ففي النفقة كذلك. ولهذا فإن المعتق يرث عتيقه ولو كان العتيق كافرا. زيد أعتق جاريته النصرانية، ثم هذه الجارية النصرانية لما صارت حرة اغتنت ثم ماتت ولا وارث لها، فيرثها من؟ المعتق المسلم، لعموم النصوص: إنما الولاء لمن أعتق. فكذلك لو كانت هذه المعتقة أو لو كانت هذه العتيقة النصرانية فقيرة فإننا نلزم المعتق المسلم الغني بالنفقة عليها مع اختلاف الدين. وقد جاء في هذا أيضا أثر قد ذكره بعض أهل العلم، والمقصود أن عموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، يشمل ما إذا كان ذلك المعتق متفقا مع عتيقه في الدين أو مختلفا عنه. قال رحمه الله: وعلى الأبي أن يسترضع لولده، لعموم قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. ويؤدي الأجرة، إذن هو يسترضع لولده، يبحث عن مرضع لولده سواء كانت أمه أو غير أمه، ويدفع أجرة على ذلك على ما تقدم، ولا يمنع أمه إرضاعه. لو قالت أمه: أريد أن أرضعه أنا، لا تبحث عن غيري، أنا سأرضعه، فإنه يجيبها إلى ذلك ويجعلها ترضعه، لأن أمه أشفق به من غيره من غيرها. لكن هل يلزمها بالرضاعة؟ هل يقول: بل ترضعينه رغما عنك؟ الجواب لا، لأن علماء المذهب لا يرون وجوب الرضاعة على الأم سواء كانت تحت حبائل الزوج أم لا. ولهذا قال ولا يلزمها، لا يلزمها أن ترضع ولدها منه وإن كانت تحته. زيد زوج لليلى وبينهما ولد رضيع، تقول ليلى ما أرضعه، ابحث له عن مرضعة. عند علماء المذهب نعم لها ذلك وهي غير آثمة، لأنها غير ملزمة شرعا عندهم بإرضاعه، وإنما الملزم هو والد الطفل. وعلى هذا لو طلبت أجرة وهي تحته دفع لها أجرة، امتنعت عن إرضاعه وأحضر مرضعة أخرى هو يدفع الأجرة، لعموم قوله تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لماذا لا يلزمها أن ترضع طفلها عند علماء المذهب؟ قالوا لأن العقد بين الزوجين على ماذا؟ على الاستمتاع. فالرجل يلزم المرأة بالاستمتاع بالبضع، وما عدا ذلك فلا تلزم به المرأة. وقد مر معنا أنها لا تلزم لا بطبخ ولا بالعناية بالمنزل وتنظيفه إلى آخره، مر معنا ذكر هذا وتحريره. فهم يرون أن العقد إنما تم على الاستمتاع بالبضع، وما عدا ذلك فلا تلزم به حتى الرضاع. هذا ما ذهب إليه علماء المذهب. متى تلزم هذه المرأة بالإرضاع؟ تلزم بالإرضاع فقط في حالة واحدة، إذا خيف تلف الطفل كأن يأبى ثدي غيرها. لما أتينا له بمرضعة ثانية وثالثة ورابعة رفض، فحينئذ نقول للمرأة أنت ملزمة شرعا بأن ترضعيه. طيب لو كانت هذه المرأة قد تزوجت رجلا آخر وهي مرضع، يجوز لها أن تتزوج آخر وهي مرضع؟ نعم، ما دامت العدة قد انتهت فلا بأس. فلما أرادت أن ترضع هذا الطفل منعها الرجل الزوج الثاني، قال أنا تزوجتك أنت، لا علاقة لي بهذا الطفل، ابحثي له عن مرضعة. ثم إن الشارع إنما يلزم أباه، دعي أباه يبحث له عن مرضعة، أنا تزوجتك لأستمتع بك وأنت أشغلتيني بهذا الطفل، كلما أردتك قلت أرضع طفلي أرضع طفلي، وهكذا. ما رأيكم بهذا؟ هل له ذلك ولا يأثم؟ نعم له ذلك، إلا في حالتين. الحالة إذا خيف تلفه، أو كانت قد اشترطت عليه في العقد، في العقد قالت إني أم لرضيع، فإن أردتني على هذا الحال فنعم، فأنا أشترط أني أرضعه متى ما احتاج. فهنا لا يستطيع أن يمنعها، لا يستطيع أن يمنعها. طيب، وهذه المسألة ستأتي بعد قليل. على كل حال، الخلاصة الآن أن أم الرضيع لا تمنع من الإرضاع ولا تلزم بالإرضاع، إن رغبت في الإرضاع أرضعت، ولا يقول الأب سأبحث عن مرضعة أخرى وسأجعلك تتفرغين لي، قالت لا هذا ولدي وأنا سأرضعه، لها ذلك حق لها. وكذلك هي غير ملزمة بإرضاعه، فلو قالت ابحث لك عن مرضعة فإنه عند علماء المذهب يلزم الأب أن يبحث عن مرضعة، ولو طالبت بأجرة فإنه يدفع لها أجرة، لأن فعلها هذا أمر زائد على ما تعقد عليه، فهذا الأمر الزائد يحتاج إلى أجرة. كما أنها لو قالت أكنس دارك بأجرة، أطبخ طعامك بأجرة، وأكوي ثيابك بأجرة إلى آخره، فعند علماء المذهب تستحق الأجرة لأنها فعلت ما لم تلزم به شرعا عندهم. وقد مر معنا أن الصواب نعم أن يرد ذلك إلى العرف، وعرف الناس أن المرأة إذا تزوجت صنعت الطعام ونظفت المنزل إلى آخره، وكذلك عرفهم على أن الأم ترضع دون أجرة، فمرد ذلك إلى العرف. ولو أخذنا برأي شيخ الإسلام أنها ما دامت تحت حبائل الزوج فإنها تلزم بالإرضاع، لأن الله إنما جعل الإرضاع وأجرة الإرضاع على الزوج عند التعاسر، وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وعند الطلاق عندما قال الله جل وعلا فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، فهذا والله أعلم إنما يكون بعد الطلاق. وثمة خلاف في يعني ما إذا كان الطلاق رجعيا أو لا، وهذا وإن كان سيأتي أكثر في الحضانة أكثر منه في الرضاعة. نعم لا تلزم بإرضاعه قطعا، هذا بالإجماع. نعم يعني لو أنه قال أنا عندي ولد من أم سابقة من زوجة سابقة وقد ماتت مثلا أو تزوجت بآخر وأنا أخذت الطفل فأنا أجبرك على إرضاعه، لا ما قال هذا بأحد، ما قال بهذا أحد، هي غير ملزمة، لأن الجماهير يقولون الأم تلزم، فكيف إذا كان ولد غيرها؟ إلا إذا كان قد اشترط فيمكن أن يقال بذلك. لو اشترط قال أنا أتزوجك ولي شرط وهو أن ترضع الطفل، وقالت أنا موافقة، المسلمون عند شروطهم. نعم. قال رحمه الله ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه ولها طلب أجرة المثل. طبعا دليل التلف هذا ظاهر، لا ضرر ولا ضرار، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة إلى آخره، الضرر يزال. ولها طلب أجرة المثل، يجوز لتلك المرأة أن تطلب أجرة المثل سواء كانت تحت حبائل الزوج أو كانت بائنة منه، لها أن تطلب أجرة المثل عند علماء المذهب. ولو أرضعه غيرها مجانا، يعني لو بذلت غيرها إرضاعه مجانا، لو قالت خالة الطفل إذا كنت قد تخليت أيها الأم عن إرضاع طفلك أنا سأرضع هذا الطفل، أو قالت أخت الزوج أنا سأرضعه مجانا دعك منها أنا أرضعه مجانا، وقالت الأم بل أنا أرضعه بأجرة، من المقدم؟ المقدم عند علماء المذهب الأم. هي غير ملزمة نعم، لكن لو أرادت التزم لها الزوج. نعم التزم لها الزوج، هذا انتصار من علماء المذهب للمرأة. وكل ذلك يدور حول فلك أن العقد إنما كان على البضع فقط. نعم طيب. فله منعها من، قال ولو أرضعه غيرها مجانا، أي فإن الأم أحق بإرضاع الطفل بأجرة ولو بذلت امرأة أخرى إرضاعه مجانا، لأنها أشفق بذلك الطفل من هذه المرأة. ولعموم قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن، أي لهن أن يرضعن أولادهن على هذا المعنى، وإلا فالقول الآخر المقابل يرى أن المعنى فعليهن إرضاع أولادهن. قال رحمه الله بائنا كانت أو تحته، هذا تصريح من المصنف لئلا يتوهم متوهم أنه يقصد ما إذا كانت المرأة بائنا منه، سواء كانت بائنا منه قد طلقها وبانت ثم قالت أرضعه بأجرة، أو كانت تحت زوجها وهما على وفاق ووئام، لا يلزم أن يكون هناك تعاسر على رأي علماء المذهب، حتى وإن كان على وفاق لكن قالت أنا ما أرضعه إلا بأجرة فإنه يدفع تلك الأجرة. والدليل على ذلك فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. هل له أن يجبرها على إرضاع الولد عند علماء المذهب؟ لا، ليس له أن يرضعها. إذا أردت أن ترضعه بأجرة وبذل غيرها رضاعه بغير أجرة، من المقدم عند علماء المذهب؟ الأم مقدمة عند علماء المذهب. نعم حتى وإن كانت مطلقة بائنة، نعم فإنها مقدمة. ولو كانت أم هي مقدمة، تقصد حتى لا تكتسب سوء الخلق من أمه، هي أم فهي مقدمة للعموم، وإنما ذاك في إرضاع غير الأم، فإن غير الأم لا ترضع هذا الطفل إلا بإذن أبيه، لكن هي أم الآن ما تحتاج أن تستأذن أباه. نعم. قال رحمه الله وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها. من المضطر؟ نعم الطفل. إذا تزوجت هذه المرأة المرضع بآخر سواء بعد وفاة زوجها الأول وانقضاء العدة أو بعد طلاقها منه وانقضاء العدة، فإن للزوج الجديد أن يمنعها من إرضاع ولدها من الأول. لماذا؟ لأن هذا يعارض الاستمتاع بها، إلا في حالتين كما أسلفت، إما أن تكون قد اشترطت، أو أن هذا الولد مضطر إليها فإن لم يرضع منها تلف أو خيف عليه التلف، فحينئذ لها أن ترضعه وإن مانع زوجها الجديد. قال رحمه الله: فصل. وعليه نفقة رقيقه وكسوة سكنى، وألا يكلفه مشقة كثيرا إلى آخره. شرع المصنف الآن رحمه الله تعالى في ذكر السبب الثالث، وهو ماذا؟ النفقة على نعم النفقة بسبب الملك. تفضل. الجد غني. نعم. الظاهر أن الأب ينفق عليه نفقة كاملة. نعم، هذا الظاهر، لأن عموم قول المصنف نعم. لكن قال ماذا؟ لا. والأب ينفرد بنفقة ولده. نعم، ما نص على هذا. قال والأب ينفرد بنفقة ولده، ولم يقل إن كان له ولد ولد أو ما شابه ذلك، مع أن المعروف عندنا الآن أن أبناء الرجل هم الذين ينفقون عليه، وأما والده الغني فإنه عادة لا ينفق عليه، لأن النصوص قد جاءت بوجوب الصلة. ولا شك أن النصوص التي أتت بوجوب الإحسان إلى الأب أكثر من النصوص التي جاءت بماذا؟ بالعكس. نعم، وقد علل بعضهم ذلك فقال: الحكمة من هذا أن الأب ينفق ويشفق على أولاده فطرة، ما يحتاج إلى باعث، بخلاف الابن فإنه ينفق على أبيه ويحسن صحبته بماذا؟ بالنصوص والآيات والأحاديث، لضعف الباعث، الباعث ضعيف. إلا الأسوياء فإنهم يرون أن لأبويهم يعني فضلا عليهم ويحثهم هذا ويبعثهم على الإحسان. لكن لا شك أن ما جعله الله عز وجل في أنفس الوالدين من الرحمة والشفقة على الأولاد ماذا؟ أن هذا كاف، ولهذا النصوص قليلة في حث الآباء والأمهات على الإحسان إلى أولادهم. وإلا بخلاف العكس، بخلاف العكس فإن النصوص جاءت كثيرة جدا، قالوا لضعف الباعث الفطري، والله أعلم. لكن على كل حال، هل مؤدى هذا أن نقول يقتسم هذه النفقة هذا الأب وأولئك الأبناء، أو نقول الأبناء أولى به؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لذلك الرجل: أنت ومالك لأبيك. فهو أصلا يملك أموال أبنائه إذا احتاج واستغنوا، إذا احتاج واستغنوا. ظاهر كلام المصنف قبل قليل أن الأب ينفرد بالنفقة، لكن من نظر إلى هذه المعاني كأنه يميل إلى أن الأبناء هم الذين ينفقون على أبيهم وجوبا. نعم. أما أن يقال أن الأب ينفق والأبناء ينفقون، ما رأيكم بهذا؟ مثلا نقول الأب يدفع السدس والأبناء يدفعون البقية بناء على الميراث. نعم. كان يقول بهذا؟ نعم. ظاهر المذهب أن الأب ينفرد بالنفقة. هل يقال أن الأب ينفرد بالنفقة ما لم يتزوج هذا الرجل ويصبح له أبناء ونحو ذلك، فيخصص كلام المصنف بمثل هذا؟ نعم، أحسنتم، لعلنا نراجع هذه المسألة إن شاء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وعليه نفقة رقيقه وكسوة وسكنى. شرع الآن في ذكر السبب الثالث. عندكم طعام؟ نعم. وعليه نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنى، وهذا هو السبب الثالث من أسباب النفقة. تقدم معنا النفقة بسبب الزوجية، ثم النفقة بسبب القرابة، ثم الآن النفقة بسبب الملك. فمن كان يملك رقيقا أو جارية أو دواب أو نحو ذلك وجب عليه أن ينفق، والدليل على ذلك على النفقة على الرقيق طعاما وكسوة وسكنا عموم الآيات، كقوله تعالى وما ملكت أيمانكم، وأيضا إجماع الأمة على هذا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي ذر قال عن هؤلاء الأرقى والجواري هم إخوانكم وخوالكم. ما معنى وخوالكم؟ يعني خدمكم، وجعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. والحديث في الصحيحين. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، يعني على سيده، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. والعلماء يقولون النفقة أو مقدار النفقة أو خلينا نقول نوع النفقة، نوع النفقة على الرقيق تختلف. فعندنا نفقة واجبة وعندنا نفقة مستحبة. أما الواجبة أن ينفق عليه نفقة رقيق، يعني ما يناسب الرقيق طعاما وكسوة وسكنا. فإذا أطعمه مما يطعم الأرقاء، وكساه مما يكتسي الأرقاء، وأسكنه في ما يناسب الأرقاء، فقد فعل الواجب. لحديث للمملوك طعامه وكسوته، يعني بالمعروف بما تعارف عليه الناس ما يناسب الرقيق والمملوك. أما النوع الثاني فهي النفقة المستحبة، وهي أن ينفق عليه مما يأكل السيد ويلبس السيد ويسكن السيد، يعني يطعمه مما يطعم ويكسوه مما يكتسي به. فهذه نفقة مستحبة وهي الأفضل. لحديث أبي ذر فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس. وقد حمل أهل العلم هذا الأمر على الاستحباب، على الاستحباب. قال رحمه الله وألا يكلفه مشقا كثيرا، لا يجوز أن يكلفه فوق طاقته، لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي ذر المتقدم ولا تكلفهم ما يغلبهم. فإن فعلت ذلك، إن كلفته فوق طاقته، وجب عليك إعانته. كأن تقول له احمل لي هذا الحمل، هذا الحمل ثقيل، كأن تكون ثلاجة مثلا، يكون هذا الحمل ثلاجة ما يستطيع أن يحملها وحده، انكسر ظهره. وجب عليك أن تعينه إما بنفسك أو أن تأتي له بغيره، تستأجر آخر يساعده على حمل هذه الثلاجة مثلا، أو طالبته مثلا شيء معين، كأن يبني لك بيتا أو أن يحضر لك شيئا وهو لا يطيق ذلك وحده، وجب عليك أن تعينه أنت أو تأتي بمن يعينه من رقيق آخر أو من أجير ونحو ذلك، لعموم الحديث ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم. وكذلك للقاعدة لا ضرر ولا ضرار، لا يجوز أن تأمره بما يضره. ثم قال وإن اتفقا على المخارجة جاز. المخارجة عقد يتفق فيه السيد والعبد على شيء معلوم من المال يسلمه العبد للسيد، هذه المخارجة. إذن عقد يتفق فيه السيد مع العبد على أن يحضر له شيئا معلوما من المال يسلمه للسيد، سواء كان ذلك يوميا أو شهريا أو سنويا على حسب اتفاقهم. وقد جاء عند البيهقي أن للزبير بن العوام رضي الله عنه 1000 مملوك، وقد خارجهم على درهم، اتفق معهم على أن يأتي كل واحد منهم بدرهم كل يوم، فيجتمع له كل يوم 1000 درهم. لكن قال الراوي ولا يدخل شيء من تلك الدراهم إلى بيته، يعني أنه ينفقها في سبيل الله، فهو قد اتفق معهم على أن يحضروا 1000 درهم ثم ينفقها في سبيل الله. ما فائدة هذه المخارجة؟ قال بعض أهل العلم فائدتها أنه يرتاح بعد أداء ما عليه من هذه الدراهم، اتفقت معه على أن يحضر لك يوميا 10 ريالات، فإذا أحضرها لك بعد ذلك لا يطالب بأي عمل، يرتاح إلى اليوم الثاني وهكذا. ومن أهل العلم من قال، وقد نص على هذا ابن القيم، أن للمخارجة فائدة أعظم من هذه، وهي أن المملوك يملك ما فاض عن هذه المخارجة. فلو اتفقت معه على أن يحضر 10 ريالات، فعمل واكتسب 100 ريال، فلك منها فقط 10، والتسعون له، والتسعون له. وهذا قد يلغز به فيقال مملوك يملك. متى يملك المملوك؟ قد يملك إذا صار مكاتبا، ويملك أيضا إذا صار مخارجا، إذا عقد مع سيده عقد مخارجة. لكن هذه المخارجة لها شروط. الشرط الأول أن يتراضى الطرفان. لماذا؟ لأنه عقد معاوضة، ولا بد في عقود المعاوضة من التراضي. فلو قال العبد أنا لا أوافق، أنا سأخدمك ولن أذهب للتكسب، سأبقى في خدمتك، أقرب لك وضوءك وما تحتاج إليه، وأعلف لك الدواب، وأصلح لك الزرع، وأبقى في خدمتك لأني أحب قربك، فأنت عالم وأنا أستفيد من علمك، أو ما شابه ذلك. أو أنا لا أحسن التكسب وربما شق علي ذلك، فلو رفض العبد والرقيق فله ذلك، فله ذلك. فإذا لا بد من اتفاق الطرفين لأنه عقد معاوضة. والأصل أن الرقيق يبقى في خدمة سيده، وهذا قدر زائد لا بد فيه من التراضي، إلا أن تكون تجارة عن تراض. فهذه فعقد المخارجة مثل هذا. الشرط الثاني ألا يكون في هذا العقد ظلم للرقيق، كأن يطالبه بما لا يستطيع عليه. نقول له اذهب وتكسب ولي في كل يوم 1000 ريال، من أين يأتي لك ب1000 ريال؟ من أين يأتي لك بهذه 1000؟ وإنما يكون ذلك وفق طاقته، يعني المعتاد أنه يستطيع أن يتكسب فيحضر لك 100 ريال، 50 ريالا، فأنت تتفق معه وفق قدرته وطاقته لا أكثر من ذلك. الشرط الثالث أن يكون قادرا على التكسب، فإن لم يكن كذلك ليس عنده أي صنعة، ليس حدادا ولا نجارا ولا خياطا ولا حمالا ولا ما يحسن أي شيء من التكسب فلا يجوز. قال أهل العلم لأن ذلك سيحمله على ما يحرم، فإن كان جارية ربما حملها ذلك على التكسب بالزنا، أنها ما تحسن شيئا، فأنت إذا قلت لها اذهبي واحضري لي كل يوم 100 ريال فهي لا تحسن شيئا، فربما بعثها ذلك إلى الوقوع في الفاحشة. وكذلك إذا كان رقيقك رجلا لا يحسن، ربما حمله ذلك على السرقة فيسرق 100 ريال كل يوم ويعطيك حتى يرتاح بقية اليوم. فإذا لا بد أن يكون قادرا على التكسب. وقد جاء في الموطأ من كلام عثمان بن عفان رضي الله عنه لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب، لا تكلف الأمة غير ذات الصنعة الكسب، يعني بعقد المخارجة، فإنكم متى كلفتموها كسبت بفرجها. ولا تكلف الصبي الكسب فإنه إن لم يجد سرق، فإنه إن لم يجد سرق. أخرجه مالك في موطئه، وهذا ظاهر. واشترط أهل العلم بناء على هذا أن يكون قادرا على التكسب، أما إن لم يكن كذلك فلا يجوز. وما الدليل على أصل المخارجة؟ ما الدليل على جوازها؟ ما جاء في البخاري ومسلم من حديث أنس حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاه صاعا أو صاعين من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. ما معنى من خراجه؟ أي ما اتفق عليه مع سيده في عقد المخارجة، فأمر عليه الصلاة والسلام أن يخفف عنه من خراجه. وتعلمون أن قاتل عمر رضي الله عنه وارضاه هو ذلك الخبيث، من؟ نعم، أبو لؤلؤة. أبو لؤلؤة المجوسي كان قد خارجه سيده، من سيده؟ المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه، كان قد خارجه لأنه كان حدادا ونجارا، كانت عنده صنعتان، فخارجه على مبلغ كبير، على مبلغ يناسب كونه حدادا ونجارا. فجاء أبو لؤلؤة إلى عمر رضي الله عنه وطلب منه أن يشفع له، أحسنت، أن يشفع له عند المغيرة ليخفف الخراج. فقال له عمر: أنت ذو صنعتين، يعني أنت نجار وحداد، فالمبلغ الذي جعله عليك مبلغ معقول لأن عندك صنعتين. ثم لما انصرف أخبر أصحابه أنه سيكلم من؟ المغيرة، كأنه أراد أن يقول لأبي لؤلؤة: أنت غير مستحق للتخفيف لأنك ذو صنعتين، وفي نفس الوقت أراد أن يشفع له عند المغيرة. فلما انصرف أبو لؤلؤة حمل على عمر وقال: أيسع عدل عمر كل الناس إلا أنا؟ كل الناس وسعهم عدل عمر إلا أنا، ما يسعني عدل عمر؟ ثم أضمر له الشر فكان ما كان. وكان قد رأى عمر رضي الله عنه أن ديكا روميا ينقره 3 نقرات، فاستفتى في هذه الرؤيا فاطمة بنت قيس أو غيرها، فأولتها بأن رجلا من الأعاجم سيطعنه 3 طعنات، فكان كما قالت رضي الله عن عمر وأرضاه. فالمقصود من هذا أن عقد المخارجة كان مشاعا عند الصحابة، فدليله ما تقدم من حديث أنس، وأيضا قصة أبي لؤلؤة هذه أيضا دليل على وقوع هذه المخارجة، أيضا قول عثمان المتقدم واشتراط أن يكون قادرا على التكسب، هذا كله يفيد بأن عقد المخارجة من العقود الجائزة. وقد جاء أيضا كما أسلفت عن البيهقي أن للزبير ابن العوام 1000 مملوك يؤدون إليه الخراج، فلا يدخل بيته من خراجهم شيء، أي يتصدق به. قال رحمه الله: ويريحه وقت القائلة. انتهى الآن من عقد المخارجة ويتحدث بشكل عام عن معاملة السيد مع الرقيق. قال: ويريحه وقت القائلة والنوم، يعني وقت النوم والصلاة، وقت الصلاة، هذه 3 أوقات هي أوقات راحة. فوقت القائلة لا يطالب ذلك المملوك بشيء، بل يرتاح، يقيل هذا المملوك، إلا أن يعارض هذا عرف بأن يتعرف الناس أنه يقيل مثلا بعد العصر، أو أنه يرتاح بعد العصر، وقت القيلولة يعمل بحاجة السيد إليه، وإذا جرى بهذا عرف فنعم، لكن لا، المقصود أنه لا بد له من وقت يرتاح فيه. وأيضا وقت النوم، وقت النوم للنوم. ولهذا لما جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ورحمه ثم انطفأ السراج، فذهب عمر ليشعله، فقال له ذلك الجليس: هل أمرت فلانا، يعني من المملوكين؟ فقال: ذهبت وأنا عمر بن عبد العزيز، وعدت وأنا عمر بن عبد العزيز. ولم يشأ أن يوقظه، هذا من رحمته رحمه الله رحمة واسعة بمن كان تحت يده. وأيضا وقت الصلاة، لأن ذلك العبد إن كان مسلما فهو ملزم بالصلاة، وهل تلزم ذلك العبد صلاة الجماعة أم لا؟ عند علماء المذهب لا تلزمه، لأنه متعلق بخدمة سيده، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ملزم بصلاة الجماعة، وقد مر معنا هذا في كتاب الصلاة. ما الدليل على أنه يريحه هذه الأوقات؟ عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا تكلفوهم ما يغلبهم، لا تكلفوهم ما يغلبهم. قال: ويركبه في السفر عقبة أو عقبة، بمعنى أنه يتعاقب معه إن لم تكن إلا دابة واحدة، إذا لم يكن إلا دابة واحدة فإنه يتعاقب معه على تلك الدابة. وعموم وجوب الإحسان إلى المملوك دليل على هذا. طيب، هل يلزم أن يردفه؟ ما رأيكم؟ هل يردفه ولا ما يردفه؟ نعم، ما في اتفاق، وهذا عبد له، اشتراه من السوق. إذا اشتريت مملوكا ما تتفق معه على شيء، لكن يرجع ذلك إلى، نعم، إلى العرف. أو إذا كان ذلك العبد أو الرقيق محتاجا إلى الإرداف، يعني هو مريض، فقال لك علي ما ذكره الفقهاء من التعاقب، فأنا سأركب على الدابة يوما وليلة وأنت تركب على الدابة يوما وليلة، وأنا أركب على الدابة بردا وأنت تركب على الدابة بردا. فقال أنا ما أستطيع، أنا صبي صغير، أو قالت أنا جارية ما أستطيع أمشي هذه المسافة كلها، أردفني. فإن كانت الدابة تطيق ذلك فإنه يردفه، لأن من شروط الإرداف أن تكون الدابة مطيقة للإرداف. وقد أردف النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الناس، فأردف أسامة ابن زيد رضي الله عنهما، وأردف ابن عباس رضي الله عنه، وأردف معاذ ابن جبل رضي الله عنه، وغيرهم كثير. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، لأن الملوك لا يردفون الفقهاء، وكذلك أهل السير والشمائل يفردون لهذا بابا وفصلا. لماذا؟ لأن هذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فالملوك لا يردفون أحدا، لكنه عليه الصلاة والسلام من تواضعه أنه يردف، يعني يجعل ذلك الإنسان رديفا له عليه الصلاة والسلام. ولما رأى أسماء تمضي وقد حملت الإناء فأراد أن يردفها، والدابة كبيرة، هو يكون في جهة وهي في جهة، المقصود أنها تمضي، ولكنها تذكرت غيرة الزبير، فلما علم الزبير بما فعلت وأنها كانت تمضي وقد حملت الإناء، فأخبر أن ركوبها على الدابة أيسر عنده من أن تحمل الإناء أمام الرجال. هذا من غيرته رضي الله عنه. بلى، نعم، صحيح صحيح، لكنه لا يمس النساء، هو محرم من حيث الخلوة، يعني يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم أن يخلو بمن شاء من النساء، وهذا يعني قد نص عليه ابن حجر وغيره من أهل العلم، لكن الكلام في المس. ولهذا لما فلت تلك المرأة رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام ورأى الرؤيا، والحديث في الصحيح معروف، فالعلماء حملوا ذلك على أن يكون بينها وبين رسول الله رضاعة أو قرابة زائدة على أنه نبي، لأن النبوة تقتضي جواز الخلوة لكن لا تقتضي جواز المس، كما نص على هذا غير واحد. ولذلك عائشة تقول كان يبايعهن بالكلام، ما مست يده يدا امرأة قط، لو كان هذا جائزا لفعله عليه الصلاة والسلام، فهو كان يتورع عن مس النساء ويبايعهن بالكلام، مع أن المبايعة غالبا بالمصافحة، ومع ذلك بايعهن بالكلام على خلاف ما اعتاده الناس، لأنه لا يجوز له عليه الصلاة والسلام ولا لغيره أن يمس غير ذات محرم، لكن الخلوة جائزة، وقد نص يعني العلماء على ذلك بناء على أحاديث كثيرة. فحملوا إذن هذا الحديث على وجود قرابة بينه وبين تلك المرأة، والعلم عند الله تعالى. إذن يريح وقت القائل والنوم والصلاة لقوله تعالى يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله واحسنوا إن الله يحب المحسنين، ولحديث لا تكلفهم ما يغلبهم، وكذلك يركبه في السفر متعاقبا معه بناء على الإحسان الذي أمر به. قد جاء في الحديث ما زال جبريل يوصيني بالمملوك، بخلاف الحديث المشهور بالجار، وهذا الحديث قد جعله جملة من المحدثين شاذا، لأن المحفوظ ماذا؟ ما زال جبريل يوصيني بالجار، وأما بالمملوك فقالوا إن فيه شذوذا. وتتمة الحديث حتى ظننت أن يضرب به أجلا أو وقتا إذا بلغه عتق، يعني ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل سيجعل أمدا، إذا انتهى ذلك الأمد والأجل صار ذلك المملوك عتيقا. وأما الحديث المشهور حتى ظننت أنه سيورثه. قال رحمه الله: وإن طلب نكاحا زوجه أو باعه. إذا طلب ذلك المملوك نكاحا قال المملوك: يا سيدي زوجني، ابحث لي عن زوجة صالحة، فيلزمه أن يزوجه أو يبيعه، يلزمه أن يزوجه أو يبيعه، لعموم قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم. ألزم الله جل وعلا السادة أن يزوجوا إماءهم، وهذا سيأتي معنا بعد قليل لو طلبته الأمة وطئا، وألزمه أن يزوج الصالحين من عبيده، والصالحين من عبادكم يعني من عبيدكم، فهو ملزم بذلك عند علماء المذهب وعند علماء الشافعية. وذهب المالكية والحنفية إلى أنه غير ملزم بذلك، والأقرب والله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة والشافعية من أن السيد ملزم بأن يزوج عبده إذا احتاج إلى ذلك أو طلبه، فإن لم يفعل باعه. قد جاء في حديث أبي ذر المرفوع: ومن لم يلائمكم منهم، يعني من العبيد، فبيعوه ولا تعذبوا خلق الله. وهو الآن لو تركه بدون زواج لكان في هذا تعذيب له. تفضل. نعم نعم، لو كان ذلك الفقير، لو كان ذلك القريب فقيرا، فالمنفق الغني ينفق على ذلك الفقير وعلى من تلزمه نفقته. نعم نعم، كذلك المقصود أنه ينفق على هذا الفقير وما تلزمه النفقة. هل تلزم ذلك الفقير نفقة عبده أو لا تلزم؟ هو عنده رقيق وهو فقير، وهذا يمكن أن يكون موجودا، يعني لا يقال إن كل من ملك رقيقا صار غنيا، لا، عنده رقيق يخدمه، ولكنه في نفس الوقت أعني السيد كان فقيرا، فنقول للقريب الغني: أنفق على هذا الفقير. قال: يا أخي هذا الفقير له زوجة، أنفق عليها. طيب له عبد، أنفق عليه. هذا العبد يحتاج زوجة، فإنه أيضا ينفق عليه. هذا كله بما هو داخل تحت مقدار الإرث، مقدار الإرث، مثلا سيرث منه كذا فينفق بمقدار إرثه. نعم، إلا أن يكون أبا، فالأب سينفق على ذلك الإبن وعلى زوجة الإبن وعلى رقيق الإبن ويزوج ذلك الرقيق إلى آخره. نعم، نفقات شاملة وكاملة. نعم، لأن هذا مقتضى الحديث: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. هذا الولد له جارية فالأب ينفق على الجارية أيضا، وهكذا، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: وإن طلبته الأمة. إذن هو قبل ذلك إذا طلبه العبد بالتزويج زوجه دفعا للضرر، لم يرد أن يزوجه فإنه يبيعه أو يتخلص منه، يتخلص منه بمعنى أنه لا يكون ذلك العبد تحت يده، فيتخلص منه ببيع أو بهبة أو ما شابه ذلك، المهم أنه يخرجه عن يده حتى لا يلحقه إثمه، كما سيأتينا في الجارية وكما سيأتينا في الدابة. قال: وإن طلبته الأمة وطئها أو زوجها أو باعها. إذا طلبته الأمة وطئا أو طلبته تزويجا فإننا نقول: أول هذه الأمور أن يطأها السيد حتى يغنيها عن الزواج، فإن لم يرد فإنه يزوجها، فإن لم يرد فإنه يتخلص منها ولا تبقى تحت يده، إما بهبة أو بيع أو ما شابه ذلك. ودليلنا على هذا أن في ذلك دفعا للضرر، فالضرر يزال. قال رحمه الله: فصل. وعليه علف بهائمه وسقيها. كذلك يلزمه أن يعلف بهائمه، وما زلنا الآن في السبب الثالث وهو الملك. فإذا ملكك الله جل وعلا بهائم ودواب فإنه يلزمك أن تعليفها تعطيها طعاما وتسقيها تعطيها سقيا وشرابا وما يصلحها أي ما يقيها الحر والقر من جعل إصطبل للخيل وزريبة مثلا للدواب إلى غير ذلك. يعني لا بد أن يصلح من شأنها ولا يجعلها هكذا في العراء، فلو جعلها في العراء وجاء مطر شديد وأهلكها مع قدرته على أن يحميها فإنه آثم، ما يقول هذه ملكي وأنا حر فيها، ما علاقتكم أنتم، تبقى حية تموت من الحر من البرد لا علاقة لكم بذلك، لا، الشارع يلزمك بأن تعنى بهذه الدواب. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة، أي التي لا تنطق، فاركبوها صالحة وكلوها صالحة. قوله صالحة فيه دلالة على وجوب الإطعام والسقيا وإصلاح شأنها بأن تبقى صالحة. وكذلك حديث الصحيحين: المرأة التي دخلت النار في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت النار، لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. فتبين من هذا الحديث وجوب إطعام وسقي وإصلاح شأن الدواب. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل: وإن لنا في البهائم أجرا، قال: في كل كبد رطب، في كل كبد رطبة أجر. قال رحمه الله: ولا يحملها ما تعجز عنه، لا يجوز له أن يحمل تلك الدواب فوق طاقتها، فلا يحمل ذلك الحمار عزكم الله فوق طاقته من الأحمال، لا يجوز هذا. ولا يقول: يا رجال هذه دابة لا تتكلم، ولا لا، هذا لا يجوز، وهو آثم على هذا. ويلزم الحاكم إن علم أن يعزره، لأن هذه معصية غير مقدرة بعقوبة معينة، فالحاكم يعزره إن فعل ذلك. وأيضا لعموم حديث اقتصاص الشاه الجلحاء من الشاة القرناء كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء أيضا عند البيهقي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل حائطا لرجل من الأنصار فإذا فيه جمل، فلما رأى الجمل النبي صلى الله عليه وسلم ذرفت عيناه، ذرفت عينا الجمل، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات أنه أتى إليه حتى سجد، فمسح النبي عليه الصلاة والسلام سرته إلى سنامه، هذا من لطفه عليه الصلاة والسلام، لاطفه حتى سكن روع الجمل، يعني كف عن البكاء، وهذا من رحمته عليه الصلاة والسلام بالدواب. ثم قال عليه الصلاة والسلام: من رب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال: هو لي يا رسول الله. فقال: ألا تتق الله في هذه البهيمة؟ أليست ملكك الله إياها؟ فإنه يشكو إلي أنك تجيعه وتدئبه. تجيعه ظاهرة، تدئبه يعني تتعبه، تحمله ما لا يطيق، تكلفه ما لا يطيق. وهذا الحديث عند أبي داود في سننه، وفيه دلالة على أنه لا يجوز للإنسان أن يحمل الدابة ما لا تطيق. وأيضا عموم لا ضرر ولا ضرار، هذه كلها تدل على أنه لا يجوز أن يضار بالدابة. وديننا قد سبق ما يسمى بحقوق الحيوان يعني آلاف السنين، فنحن قد سبقناهم بهذا، فديننا يدعو إلى الرحمة. ولهذا لو رأيت أطفالا يعبثون بهر مثلا أو بكلب أو حتى بخنزير ويؤذونه، وجب عليك إنكار المنكر، وجب عليك إنكار المنكر، وإلا شاركتهم الإثم، فلا يجوز لهم أن يعبثوا به. فلو قال قائل: يعني قد أمرنا بقتل الكلاب، فالتعذيب هذا دون القتل فلا بأس به، فهل يسوغ هذا؟ هذا قياس أعوج أهوج أعرج، لا يجوز هذا إطلاقا. أولا نقول: الأمر بقتل الكلاب قد نسخ، وعلى القول بعدم النسخ فقد قال عليه الصلاة والسلام: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، أما التعذيب فلا يجوز. ولهذا نهينا عن اتخاذ الحيوان صبرا، عن قتل الحيوان صبرا، وعن اتخاذه غرضا. بعض الناس يأتي بحمائم أو بطيور ويربطها ويقول أتعلم على الصيد، فيقتلها 100 قتلة، خاصة إذا كان لا يحسن، يعني يطلق 100 رصاصة لا يصيبها إلا في 100، هذا لا يجوز إطلاقا، وهذا من التعذيب المحرم لا يحل. نحن لا نقتل الكفار صبرا وهم محارمون إلا في استثناءات ذكرها العلم، وبعضهم يمنع مطلقا، ولا نمثل بهم وإن مثلوا بنا إلا ما ذكره القرطبي وغيره أنه يجوز إذا فعلوا أن نفعل إلى آخره، وهو محل نزاع. فكيف إذن بدابة لم تؤذك وليست محاربة لك؟ فالمقصود أنه وإن أجزنا قتل الدواب وإن أمرنا بقتل الدواب فلا يعني ذلك أن نعذبها. فلو أن إنسانا قال أمرنا بقتل العقرب والحية والكلب العقور والغراب الأبقع والحدأة إلى آخره، فأنا سأعذبها حتى تموت، نقول لا قائل بهذا، لا يجوز مطلقا. ولهذا ما نراه أحيانا في بعض المقاطع من أن يؤتى بكلب مثلا وإن كان عقورا ثم يحرق حرقا، أو يربط ثم يرمى بالبنادق ونحوها حتى يموت، هذا كله مما لا يجوز إطلاقا، ولا تأتي الشريعة السمحة بمثل هذا البتة. حتى الوزغ، ولذلك استحب الشارع أن يقتل في أول ضربة، ورتب على هذا أجرا كما في مسلم. نعم، كل هذا يدلك على أن الشارع وإن أمر بقتل هذه الأشياء إلا أنه أرادها من غير تعذيب، أراد ذلك القتل من غير تعذيب. تفضل. هذا قد نص عليه الفقهاء فقالوا بجوازه، يعني يجوز أن تحمل البقرة، الأصل في البقرة أنها للحرث، لكن لو قلت أنا سأحمل عليها متاعي، حملت على الحمر التي خلقت للحمل حمولة وفرشة، إلا أني احتجت أن أحمل على الثيران التي عندي أو الأبقار، فلا حرج في هذا. وما ما جاء في البخاري من أن رجلا حمل على بقرة فالتفتت إليه وقالت إني لم أخلق لهذا، فهذا نقول شرع من قبلنا، شرع من قبلنا. والحديث في الصحيح، في صحيح البخاري، وفيه تكلم الدواب، الدواب تتكلم، قد تكلم ذئب في أول النبوة عندما أخذ شاة وهرب بها فأدركه القوم فأخذوها منه، ثم قال لهم هذه رزقي كيف تأخذونها مني؟ قالوا عجبا، ذئب يتكلم. قال العجب منكم أنتم، يبعث إليكم نبي منكم تعرفون صدقه وأمانته ولا تتبعونه. يعني الذئب هذا خطيب واعظ، ليس فقط يتكلم فيما أعطاه الله من الرزق، لا، هو الآن يعظهم ويذكرهم، قد جاء هذا في السير. فالمقصود أن الدواب تتكلم، والنملة تكلمت فهما سليمان إلى آخره. وإن كان تكلم النملة قد يقال إن سليمان فهم لغتها ولم تتكلم بلغة البشر، بخلاف الذئب تكلم بلغة البشر. وهذه البقرة أيضا كما في صحيح البخاري تكلمت بلغة البشر وقالت ما لهذا خلقت، عندما ركب عليها إنسان. لكن الصواب والله أعلم أنه لا بأس بذلك ما دامت مطيقة، ما دامت مطيقة فلا بأس بذلك. قال رحمه الله تعالى ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت. لا يحلب من لبنها ما يضر ولدها، لعموم لا ضرر ولا ضرار، الأصل أنها ترضع ولدها، فما فضل فيكون حينئذ لمالكها. طيب ما رأيكم فيما يفعله الناس اليوم عندما يريدون الحلب؟ فإنهم نعم يغطون ذلك الضرع بغطاء بشملة معينة حتى يكثر اللبن، ثم إذا أرادوا الحلب أتوا بذلك الولد، فإذا بدأ يرضع وبدأت تدر أخذوا الولد عنها حتى يحلبوا لأنفسهم. يقال هل سيبقى لبن لهذا الولد أم لا؟ إن كان سيبقى لبن لهذا الولد والمتبقي يكفيه دون ضرر فلا بأس إن شاء الله تعالى. أما إذا كان لا يبقى شيء من ذلك اللبن بل يأخذه الناس فيبيعه ذلك المالك للناس مثلا أو يهديه أو يهبه أو ما شابه ذلك بما يضر الولد فهذا لا يجوز، لا يجوز، لأنك ستأخذ هذا الحليب من غير هذه الناقة، لكن الولد من أين يؤتى له بحليب؟ الأصل أنه يشرب من أمه. قال رحمه الله: فإن عجز عن نفقتها، لو قال أنا ما أستطيع عندي مجموعة من الدواب لكني عجزت، تحتاج إلى علف، العلف غالي، تحتاج إلى ماء، تحتاج إلى عناية وإلى يعني زرائب وإلى أماكن، هذا كلها تحتاج إلى أموال وأنا فقير مدقع، فنقول له يلزمك أمور: أولا أن تبيعها، يلزمك أن تبيع هذه الدواب وتتخلص من ملكيتها فلعلها تذهب إلى من ينفق عليها. ثانيا أو تؤجرها، لأنك إذا آجرتها انتقلت إلى من؟ إلى المستأجر، والمستأجر سيقوم بالعناية بها. أو أن تذبحها إذا كانت تؤكل، تذبحها وتتصدق بلحمها أو تأكل لحمها. كل ذلك لماذا؟ لدفع ورفع الضرر عن تلك الدواب. وقد جاء قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن استطع فبقلبه. من تغيير هذا المنكر أن تنقلها عن يدك إلى مستأجر أو مالك جديد، أو تذبحها وتأكلها أو تهدي لحمها، المهم ألا تبقى هكذا متضررة. ومن المعلوم يا إخوة أن الدابة إذا بقيت عند إنسان متضررة لم يلتفت الناس لها لأنهم لا يعلمون ضررها، بخلاف ما لو تخلص منها وانتقلت إلى غيره لقام بما يصلحها. كذلك الزوجة، وقد مر معنا كلام علماء المذهب في ذلك، لو بقيت تحت فقير مدقع لا ينفق عليها هل تطلب الفراق أو لا؟ علماء المذهب يرون أن لها أن تطلب الفراق، بل هذا مذهب جمهور العلماء كما تقدم، وقد ذكروا هذا بناء على رفع الضرر، لا ضرر ولا ضرر، ولأن المرأة إذا كانت تحت زوج ظن أن زوجها يغنيها، لكن لو طلقت فإن هذا مظنة أنها محتاجة إلى المال فينفق عليها ويتصدق عليها ونحو ذلك. هذا مما لاحظه جمهور العلماء، حتى إن بعض الناس لو قلت له أنفق على فلانة قال: أخي كيف أنفق على فلانة؟ فلانة تحت غني موسر، زوجها يستلم 20,000، كيف ننفق عليها؟ وهكذا. فوجود الزوجة تحت غني يجعل الناس ماذا؟ ينكفون عن الإنفاق عليها والصدق عليها حتى ولو كانت بحاجة، كأن يكون زوجها بخيلا شحيحا أو ما شابه ذلك، أو كان يظلمها ولا يعطيها شيئا. كذلك وجود الدواب، وجود هذه الدواب تحت مالك، فإن الناس ينكفون عن النفقة. يعني هل سمعتم بإنسان يعلف لدواب غيره إلا أن يطلب منه ذلك المالك؟ لكن لو أن هذا المالك عنده مجموعة من الدواب ولا يعلفها ولا يسقيها، وهو يظلمها ويجيعها ويدئبها، فإنه من النادر أن ترى آخرين يأتون لينفقوا على هذه الدواب. فكان من المناسب أن يؤمر ذلك المالك بالتخلص من هذه الدابة، إما بتأجيرها أو ببيعها أو بهبتها أو بذبحها وأكل لحمها أو التصدق بلحمها إلى آخره، كل ذلك لرفع الضرر. وبهذا نكون قد انتهينا ولله الحمد من هذه المسألة. بقي معنا شيء، وهي مسألة الحكم على حكم النفقة على المملوكات من غير البهائم ومن غير ذوات الأرواح. أنت تمتلك سيارة، تمتلك نباتات وأشجارا، تمتلك دارا إلى غير ذلك من المملوكات من غير ذوات الأرواح، فما حكم النفقة عليها؟ جمهور العلماء أنه لا يجب أن تنفق على ممتلكاتك من غير ذوات الأرواح. فلو تركت الدار بلا إصلاح فإنك غير آثم عندهم، لو تركت السيارة من غير تغيير الزيت مثلا فإنك غير آثم عندهم، لو تركت النباتات من غير سقي حتى ماتت فإنك غير آثم عندهم. لماذا أنت غير ملزم؟ لأن هذا من تنمية المال، وتنمية المال غير واجبة، تنمية المال غير واجبة عند جمهور العلماء، فقالوا إذن لا يلزمك ما يترتب على هذه التنمية. وكذلك لأن هذه الممتلكات لا حرمة لها، هي لا تتعذب ولا تتألم بترك الإنفاق عليها، سواء كانت تلك الممتلكات دورا أو نباتات أو ما شابه ذلك. يقولون هذه لا تتألم ولا تتعذب وليست لها حرمة، ومن ثم لا يلزمك النفقة. وانفرد المالكية فقالوا بوجوب النفقة على هذه الممتلكات، فالمالكية يلزمونك بأن تسقي شجرك وأن تعنى بحرثك وأن تصلح دارك، إذا كان هناك جدار آيلا للسقوط فإن علماء المالكية يلزمونك بإصلاحه، وإن لم يكن في سقوطه ضرر، لأنه لو كان في سقوطه ضرر ألزمك الجميع بإصلاحه أو بهدمه. دليلهم النهي عن إضاعة المال، هذا مال أو لا؟ مال. أشجارك في بستانك مال، سيارتك مال، أنت إذا لم تغير زيت السيارة أدى ذلك إلى تلفها، بعد زمن تتلف. إذا لم تصلح هذه الدار التي قد تشقق جدارها بعد فترة تتلف، هذه أموال وأنت مأمور بالمحافظة على الأموال. وقد نهانا عليه الصلاة والسلام عن إضاعة المال وعن التبذير، فحينئذ يلزمك أن تصلح وأن تنفق على هذه الممتلكات من غير ذوات الأرواح. ومن أهل العلم من فرق بينما إذا كنت محتاجا إلى تلك الممتلكات أو غير محتاج، أو إذا كانت تلك الممتلكات تحتاج إلى أموال كثيرة لإصلاحها أو لا تحتاج إلى أموال كثيرة. يعني زيد عنده أرض فيها زرع، وهذا الزرع يحتاج لإصلاحه إلى أموال كثيرة، فهو يحتاج إلى عمال، ويحتاج إلى أن يحفر بئرا، هو أن يصنع بركة ويحضر ماطورا، وأن يصنع سورا إلى آخره، فهو محتاج الآن إلى أموال طائلة حتى يقوم بالعناية بهذا المال وتنمية هذا المال، فلا نلزمه، لا نلزمه لأنه يترتب عليه أموال كثيرة. لكن إذا كان لا يترتب عليه أموال كثيرة، مجرد أن مثلا يصل تلك البئر المحفورة أصلا بمواسير وليات ليسقي الزرع، فحينئذ نلزمه بذلك لأن في هذا حفظا لماله. فهذا التفريق له وجهه وله حظه من النظر. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، والله تعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.